أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال في هذه الأسئلة. تقول السائلة: لبس الملابس الضيقة عند النساء. لبس الملابس الضيقة عند النساء هو ليس بمحرم، لكن ينبغي أيضا أن تحذر أن توصف بحالها لرجال آخرين. النبي نهى المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه يراها. إذا آمنت أن توصف بهذه الأوصاف فلا حرج عليها، المهم أن يكون اللباس ساترا للعورة. ويا حبذا لو الناس يتقيدون بما ورث من العادات، وإذا تكيفوا مع ما جد أن يتكيفوا باعتدال، بحيث يكون لا يحكي صور تقاطيع جسد. خلاص، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم، بارك فيكم.